الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديث رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الطهارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية البول في المغتسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. قال: باب ما جاء في البول قائما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك. هذا الحديث قال في الألباني ضعيف، لكن الشطر الأول منه صح في رواية أخرى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة: قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وما حفظه، فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. نعم، هذا دال على الجواز، والسنة أن يبولها جالسا، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وقد حدثنا حذيفة ونصدقه رضي الله عنه، لكنها ذكرت ما رأت، والمثبت مقدم على النافي، فيحمل بوله صلى الله عليه وسلم قائما على الجواز إذا كان هناك حاجة واحتاج إلى بول قائما فلا بأس، لكن البول قاعدا السنة. معه. قال رحمه الله: باب في البول قاعدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سعيد وإسماعيل بن موسى والسدي قالوا حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال هذا بحسب علمها. نعم. كيف يعني المباني؟ كيف مش مال. مباول. نعم، مالها؟ لا، هذا خلاف السنة. نقول السنة أن تقعد، لكن لو فعل ذلك جائز في المباول هذه الموجودة في المساجد، لكن بشرط أن تكون ساترة للعورة لا للجسد، فإن في البول لا يلزم ستر الجسد إنما يلزم ستر العورة. أما الغائط فلا يتسنى له الستر إلا بستر جسده وشخصه، لكن البول يلزم ستر العورة لا ستر الشخص والجسد. ولهذا في حديث البخاري في حديث حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما قال: وأنا عند عقبه. فلم يكن النبي متواريا بشخصه، إنما كان الذي أخفاه هو ماذا؟ العورة. نعم. لا لا، لا يستتر من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله، يعني أنه يتبول ولا يغسل. نعم. حذيفة عقل. نعم. قال رحمه الله:

قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش وعن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة قال أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. نعم بل اعتز بذلك يعني يقولون عن سبيل الانتقاص وقال اعتز بذلك. نعم علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة نعتز بذلك. المسلم يعتز بدينه في كل باب من هذه الأبواب بل يكفينا شرفا وفخرا واستقامة وهداية أننا نسير على وفق الكتاب والسنة وأن ديننا مرتبط بوحي من ربنا عز وجل فالله الذي اختار لنا واصطفى لنا هذا الدين العظيم فالحمد لله. نعم دل هذا على أنه لابد في إزالة النجاسة إذا كنت تزيلها بالحجار لابد من ثلاثة أحجار ولا يجزئ حجران ولا حجر لابد من ثلاثة أحجار. إذا لم يكفي الثلاثة أحجار زدت وتكون السنة القطع على وتر. القطع على وتر احتجت إلى أربعة زدت حجرا فتأتي بالخامس سنة لتقطع على وتر لكن لابد من ثلاثة أحجار لابد من ثلاثة أحجار. قال في رواية حديث ابن مسعود يبغني ثالثا فلابد من ثلاثة أحجار. نعم نعم نعم لأن النبي قال فإنها ركس يعني نجس وروث من أكل اللحم ليس بنجس. هذا العظم الرمة. نعم لكن هذا يخرج منها الطاهر يخرج منها الطاهر وقيل بالتعميم حتى في كل الحيوانات لكن لرواية ابن مسعود فإنها ركس تبين أن المراد روث الروث النجس. نعم لو اقتصر على حجرين لا يجوز إلا أن يستعمل أحد الحجرين إذا لم يجد إلا الحجرين استعمل أحد الحجرين من زاوية أخرى من زاوية أخرى فإذا كان يمكن أن يستعمل الحجر من زوايا ثلاثة أجزاءه أما ألا يستطيع فهذا لا يجزئه. نعم لا يصح هذا لا يكون طاهرا هذا لا يكون طاهرا لأن النبي عين الثلاثة قال ابغي ثلاثة أحجار ثم لما جاءه بحجار روثة ألقاها وقال بغني ثالثا. نعم كيف تجمع بين هذا وبين القاعدة المعروفة أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها متى إيه متى زالت زال حكمها لكن هذه نجاسة معينة لا تزول إلا بهذه الثلاثة أو بحجر ثلاثة فيكون هذا نصا خاصا في إزالة النجاسة كالسبع فأنت لا تعارض السبع في الكلب أيضا بإيه بزوال عين النجاسة فتكون هذه صفة خاصة. نعم الذي يظهر أن الخرق لا يشترط فيها العدد أن الخرق ليه لأن طبيعتها لا تحتاج إلى العدد أما الأحجار فطبيعتها تحتاج إلى العدد ولهذا لا أعلم أحد من العلماء إذا استعمل خرق أو شيء أنه لابد من ثلاثة ما. لكن هذه تكون كالغسلات السبع في نجاسة الكلب وفي غيرها في غير نجاسة الكلب. نعم نعم في حديث حديث في حديث في ذلك لا أعلم. نعم قال رحمه الله باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال شرقوا أو غربوا. هذا اعتبار المدينة شرق أو غرب، لكن مهم النظر إلى القبلة، النظر إلى القبلة، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. نعم، شرق أو غرب تختلف باختلاف الأماكن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد. وهذا من دقيق الاستدلال عند السعد رحمه الله تعالى لما رد على كلام الحنابلة أنه لا يستقبل النيرين ببال وأنغاط، يعني الشمس أو القمر، فقال أولا لم يثبت ذلك الحديث. الأمر الثاني أن النبي قال في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، فقال فإذا شرق اتجه إلى الشمس وإذا غرب اتجه إلى القمر، فقول صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا دليل على جواز استقبال النيرين ببول أو غار، لأنه إذا شرق كان إلى اتجاه الشمس وإذا غرب كان إلى اتجاه القمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلتين بغائط أو ببول. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو ببول. قال الحسن ابن سلمة وحدثنا قال أبو الحسن ابن سلمة وحدثناه عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. قال رحمه الله فهذه الأحاديث فيها نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، وتنازع العلماء في دلالتها، هل هذه مطلقا في الخلاء والبناء أو يفرق بين الخلاء والبناء ففي الخلاء يمنع وفي البناء يجوز، أو أن الأمر منسوخ، أو أنه يفرق بين البناء والخلاء ولكن في البناء يفرق بين الاستقبال والاستدبار فيجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، كلها أقوال من لدى أهل العلم، والذي يترجح أنه يختلف البناء عن الخلاء، ولكن في البنيان نقول بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار. الحديث ابن عمر في الصحيحين رتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. نعم. في ليه؟ ثلاث مسحات في المناديل، يبقى المناديل غير الخرق، يعني الخرق يبقى معه بثلاث مناديل. هات كده كلام الشير. يقول هل المناديل الورقية التي تستخدم للحمامات في دورة المياه تكفي للاستجمار أم لا؟ تكفي إذا تمسح بها ثلاثا أو أكثر. نعم، هذا كلام مين؟ الشيخ ابن باز، يعني أن المناديل يكون فيها العدد. نعم، لكن يعني يمسح بالمنديل ويرمي به ويأتي بالثاني ويرمي به ويأتي بالثالث. نعم، نفس الكلام شيخ العثيمين أيضا، يعني فاته ابن باز العثيمين نعم اللجنة أنه يأتي بثلاثة مناديل، يكون ثلاث مسحات. نعم، أو يكون إذا كان منديله متسعا أو من قماش ويكون بثلاثة أطراف لا بأس كالحجر. نعم نعم هذا عند مسلم. نعم نعم نعم نعم ملها نعم ملها ملها أيوة معروف قصة عظم الرأس، لكن هذا جمع بين الأدلة. نقول النبي لما قال فإنها ركس فقد طرح النجس فيبقى الثاني على الأصل. نعم نهي عن إيه؟ إيه يصح، لكن محمول هذا على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه لأنه ثبت أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم في كما عند مسلم من نسي فشرب قائما فليستقي، قال فليستقي. كيف مردود؟ مردود على ماذا؟ هذا يجمع بين هذا وبين الشرب قائما على هذا الأصل، ألا وهو أنه الشرب قائما يجوز لكن جالسا هو السنة. نعم كراهة تنزيه، لأن السنة هي أن تشرب جالسا قاعدا، هذه السنة، فما يخالف السنة يقال بكراهة تنزيه أو يقال خلاف أولى أو يقال جائز، كلها تعبيرات. نعم بعض الأحاديث التي يرثى الناس ويرثى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف فهل علم نحن يدل على الجواز، وأحيانا شفنا فعل الكراهة وأحيانا خلاف الأول وأحيانا كراهة تنزيه. الإشكال شفنا يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نعم هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ في حقه ليس كذلك، لأنه يفعل ليبين الجواز، ليبين الجواز. نعم عبد الرحمن أين؟ نعم فلا يكون مكروه في حق. بينا هذا، بينا أن المورد الخاص لابد من نعاني به كالسبع في غسل ولوغ الكلب، ما ورد فيه العدد خلاص يعمل به. نعم المهم العدد، العدد. نعم قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى الثلاثة وقصدها، ولو كان يجزئ لاكتفى بالحجرين، لكن قال غني ثالثا، هذا نص صريح. كيف الإنقاء؟ طيب يبقى خلاص، يبقى الإنقاء لا يحصل إلا بالثلاثة، يبقى الإنقاء لا يحصل إلا بالثلاثة. هو النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثم لم يكتفي فمسح ثم لم يكتفي فقال غني ثالثا؟ لا، يقول فأتيت بثلاثة أحجار فأخذ حجرين بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ابغني ثالث، ما كان بعد حصل لا إنقاء ولا عدم إنقاء، فدل هذا على أن هذا تنصيص في موضعه. نعم بأقل، هذا عند من بخاري؟ نعم عند مسلم، بأقل من ثلاث حجر، يبقى التنصيص هنا على العدد فيكون موضع تعبدي. نعم بخلاف نجاسة الثوب، نجاسة الأرض، كلها لا، كل شيء له صفته في الشرع. نعم قال رحمه الله عبد الجليل. نعم لعاب الكلب لو جاء على الثوب فإنه يغسل فقط ولا يلزم التسبيع، لأن التسبيع في رواية ابن مغفل ورواية ابن هريرة فليغسله إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، إذا ولغ في إناء أحدكم، فهذا خاص بالإناء. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون صحارى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قال: هذا حديث يزيد بن هارون. يعني أن ابن عمر هنا قد بلغ النهي، قد بلغه قوم يقولون بالعموم بالعموم، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث أنه يقول بالعموم: لا تستقبل ولا تستدبر القبلة بباول أو غائط. قال ابن عمر: يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا، وذكر حديث. نعم، فهذا فهم ابن عمر رضي الله عنه أنه يفرق بين البنيان وبين الخلاء. نعم. طيب، خلينا نخلص البثان. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي فقال: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة: وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. قال: حدثنا أبو بكر، لكن قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى الحماد، رواه الدارقطني في سنن من طريق عيسى، رواه ابن عدي في الكامل من طريق عيسى، ومن طريقه رواه البيقوف في سنن الكبرى، هكذا ذكر المحشي هنا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بخروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم، وهذا دليل من رأى النسخ، هذا دليل من رأى النسخ. ذكر المحشي هنا قال: قال السندي: قول فرأيته قبل أن يقبض، هذا مبني على أن النهي كان مخصوصا، لا أن الثاني جاء ناسخا لعموم الأول كما هو ظاهر الحديث لعدم مفاقضية الحديث المتقدمة. وحديث جابر هذا قد حسن الترمذي، ولا يقف أن الجمع بين هذا الحديث هذه الأحاديث يبطل قول المانعين عن الاستقبال مطلقا، أن ما جاء من الاستقبال يحمل أنه كان قبل النهي أو بعده، لكنه مخصوص به والنهي لغيره، أو كان للضرورة والنهي عند عدمها، إذ الفعل لا عموم له فليتأمل. نعم، وهذا الحديث قال هنا حسن بن السكن الترمذي وصححه البخاري. هذا لو صح يقولنا أن رأسوا أن نستقبل قبلة بول فرأته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، صححه البخاري. يقول السندي: هذا مبني على أن النهي كان مخصوصا، لا أن الثاني جاء نسخا لعموم الأول كما هو ظاهر الحديث لعدم موافقته الحديث المتقدم، إلا إذا قيل في التفريق بين البول والغائط، لكن هذا الحديث إن صح يعني كلام السند هنا غير واضح، هذا يعني النهي كان مخصوصا لا أن الثاني جاء ناسخا لعموم الأول كما هو ظاهر الحديث، يعني لا يريد أن يقول، يريد أن يقول بأن هذا لا يصلح نسخا للعموم، لعدم موافقته. وحديث جابر هذا قد حسن الترمذي، ولا يخفى أن الجمع بين هذه الحديث يبطل قول المانعين عن الاستقبال مطلقا، أن ما جاء من الاستقبال يحمل أنه كان قبل النهي أو بعده، لكنه مخصوص به والنهي لغيره. قبل أيضا يعني كان السند غير واضح، لكن هذا حديث يعني نص، إذا صح هذا حديث يدل على أن على النسخ، القول بأن بالنسخ قول قوي، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، إلا أن يقال يعني قبل أن يقبض بعام يستقبله، هذا فعل والأفعال عموما لا كما قال هنا. ويكون أيضا أنه ربما قبل سنة استقبلها لحاجة ثم بعد ذلك نهى عنها، لأن القول بالنسخ هو أضعف الأقوال الأربعة، يعني هو أقلها، فلو كان هذا الحديث قطعيا في دلالته لقيل به. نعم، فالله أعلم. نعم. كيف يأخذ بفعل ضمير التشريف؟ لا، فهم ابن عمر. أما التشريع قد يقال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به، لكن هذا يحتاج إلى دليل بالخصوصية أيضا، هذا دليل خصوصية. نعم، لكن هذا فهم ابن عمر في الرد على من منع الاستقبال أو الاستبدار مطلقا، فلقول فهمه أنه يرى ذلك إذا كان في البنيان للحديث الذي رواه. فإن قلت هذا فهم ابن عمر، ولو عرض نقول إذن كيف تسلك فعل النبي، فإن قلت هذا خاص به نقول الخصوص هذا لا يثبت إلا بدليل، ما الدليل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. نعم، لخزيمة بوع على حديث جابر، حديث جابر قال إيه؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة. يعني أرد دعوة النسخ. طيب يبقى على أي شيء يحمل؟ ما هو ابن خزيمة رد. نعم، فعلى أي شيء يحمل؟ أكمل كلام ابن خزيمة كده، ذكر الحديث ثم بعد قال باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخص في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة. ما هو هذا ماشي، أنا أردت أن أقول هذا يعني أن يحمل حديث جابر على الطرف، يكون الاستقبال هنا في البنيان لا في الصحراء، لكن هذا يدفع أن جابرا قال فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، ولم يصرح أنه رأوه في بيته كما صرح ابن عمر. ما هو هذا لو حمول على البنيان هذا ما في إشكال كحديث ابن عمر، لكن هو هنا لم يصرح بناه في البنيان، لما صرح بإطلاق، أخبر بإطلاق رأيت قبله، والغالب أن هذه الرؤية تكون خارج البيت. نعم، هذا ضعيف، إن حتى حكاية الفعل النبي نهى والنبي فعل، النبي قال والنبي فعل، ما تطرح أفعال النبي هكذا، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بيانا، والأصل أنه يؤخذ بها، لكن نقول أقل أحوالها أنها تدل على الجواز، أقل أحوالها تدل على الجواز، ويكون النهي هذا محمولا على السنة والإرشاد والتوجيه. فإذا استقبلتم أو فإذا بلتم أو تغوطتم فلا تستقبلوها ولا تستدبروها احتراما للقبلة، ولكن لو فعلتم هذا فجائز، ويكون هذا أولى الجمع، يكون هذا أولى الجمع. لكن لو قلنا هذا يضاف إلى حديث ابن عمر في التفريق بين البنيان والصحراء نقول ما الدليل هنا؟ ابن عمر نعم لأنه صرح بهذا، جابر لم يصرح فاحتمل، فلا يصلح لك هذا الاستدلال، لغيرك أن يستدل به على خلاف ما تقول. طيب يبقى لو صح حديث جابر والله أعلم مع حديث ابن عمر أن الجمع، أن أفضل الجمع يكون أن النهي هنا نهي إرشاد وتوجيه وتعليم يقتضي الكراهة ولا يقتضي التحريم، وأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الجواز، يدل على جواز. هذا أفضل من القول بالنسخ، وأفضل من القول بأخذ حديث النهي وترك أفعاله، أو أخذ حديث أفعاله وترك النهي ودعوى أن هذا وأن هذا ينسخ، فيكون الجمع أن هذا يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة، وأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يحمل على الجواز، يحمل على الجواز. ويكون هذا الجائز في ماذا؟ يكون هذا جائز إن قلنا في البنيان، يكون في البنيان لحديث ابن عمر، لكن حديث جابر يعني الحقيقة أنا كنت يعني أنا القلب يطمئن لحديث ابن عمر أن هذا يختص بالبنيان في الاستدبار دون الاستقبال، لكن حديث جابر هذا إذا صح، إذا صح دل هذا على الجواز، حديث جابر هذا إذا صح، وقد صححه البخاري. نعم ايه بس لو كان يعترض عليه كان رد. نعم تقول يا عبد الرحمن. طب خل هذا الحديث لا يعارض حديث المعنى، لأنه ابن القيم يقول هذا في الزاد في نعم، لأنه ما بين معلول السند أو ضعيف الدلالة، أو ضعيف الدلالة. طيب معلول السند خلاص صحاح هو جمع من الأئمة، هو يقول لشيخنا نقل عن الترمذي، هو نقل يعني أنه استغربه بعد تحسينه فلحسن غريب ماشي، وأن البخاري صححه ثم قال فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهو واقعة عين. لا صعب صعب. وذكر في تهذيب السنن يعني واقعة عين كده، لا هذا مو كلام علمي، العلمي أنا أقول صح ضعف ماشي، واقعة عين يبقى ننظر بقى للاجتهاد المجال في هذا كيف واقعة عين. وقال هو لو صح حكاية فعل لا عموم له، فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمعنى؟ طب وأنت تأخذ كلام ابن عمر وهذه حكاية فعل نقول أيضا لا عموم له، يبقى إذن سيبقى القول بأن نهي عن استدبار الاستدبار على التحريم، وأنه لا يعارضه حديث ابن عمر لحكاية الفعل، هو يرجح ابن القيم التفريق بين البنيان وعدمه لحديث ابن عمر صار حكاية فعل، يقال حكاية فعل أي حديث ابن عمر. يقول ابن إسحاق هذا لا يحتج به إذا انفرد في الأحكام كما نقل من قول كذلك، بس البخاري أعلم، البخاري أعلم. نعم البخاري كلام واسع فقال رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. طيب لو كان عنده فيه شيء يطعن لقال، لو كان عنده فيه شيء يطعن لقال، فالأصل هو القبول العام في هذا. نعم طيب نكتفي بهذا.